الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، كل الناس يغدو فبائع لنفسه فمعتقها أو موبقها، فمن باعها للرحمن فقد أعتقها، ومن باعها للشيطان فقد أوبقها، ولا بد من بائع ولا بد من مشتري. كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة لخررت لله ساجدا، لأن الله يتقبل من المتقين، والعمل لا يقع عند الله موقع القبول إلا بشرطين اثنين. قال الفضيل بن عياض لما سمع هذه الآية: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قالوا: يا إمام، ما أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا لوجه الله ولم يكن صوابا، أي متابعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل. وإذا كان متابعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصوابا ولكن لم يكن خالصا لوجه الله لم يقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يجمع بيننا وبينكم في الجنة، وأن يجعل هذا جمعنا هذا الجمع جمع مرحوم بإذن الله، وأن يتقبل الله منا صالح الأعمال. ما زلنا مع هذا العلم الشريف، وشرف العلم من شرف المعلوم، ألا ما أحد أشرف من الله جل وعلا. انتهينا من جزء الأول من الكتاب توحيد المعرفة والإثبات، ونحن قلنا أننا بعد الانتهاء سيحدث الاختبار. الاختبار إن شاء الله يكون إما الأسبوع القادم على تشاور معكم، أو الأسبوع الذي بعده. أنا أفسح لكم أسبوعين مراجعة، اليوم والأسبوع القادم، وإلا فممكن أنتم تحددوا أن يكون الأسبوع القادم والانتهاء. قال: قبل أن أبدأ الامتحان، أنا طلبت منكم أولا، تكلمنا عن صفتين في المرة الثالثة، تكلمنا عن صفة اليد والعين. طيب، يعني لا أسأل فيها الآن، نرجئها مع الأسئلة. أنا طلبت منكم، أنتم أمنتم بأن الله له يد، ويد الله لا تشابه يد المخلوقين. قلنا: يد الله تليق بكمال الله وبجلال الله. طلبت منكم أولا، أثبتت لكم أن الله سبحانه وتعالى له كف وله إصبع، فطلبت منكم الدليل على ذلك. أحد منكم سعى في هذا؟ تفضل. أحسنت. حديث متفق عليه البخاري ومسلم، أن قلوب العباد بين إصبع من إصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء. وجه الشاهد من الحديث إيش؟ أحسنت. نعم، فيه التصريح بأصابع لله جل وعلا. في سؤال أو في حديث يبين أن لله أصابع ويحمل عليها هذه الكائنات، أحد يعرفه؟ تفضل. على ذا وعلى ذا. نعم نعم، بين الأصابع، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من كلام الحبر مقرا بهذا الكلام. طيب، الكف، حديث يثبت أن لله كف، وكف الله لا تشابه كف المخلوقين، تليق بجلاله وكماله. تفضل. نعم، أيوة، هذا وجه الشاهد. فيأخذ الله الصدقة بيمينه فيضعها في كفه فيربيها له، فيربيها له، يعني يزيدها له. وهناك رواية رواها الدارقطني وابن خزيمة وهو صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بشرى لنا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه بشرى عظيمة، والتي بعدها بشرى أعظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الله مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000، 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب، يدخلون بغير حساب ولا عذاب. ثم بعد ذلك قال: ويحثوا بكفه 3 حثيات. فكبر عمر، وهذا من فقه عمر أنه علم أن كف الرحمن أعظم مما تتصور. فإذا حث الرحمن بكفه من النار يخرج، يعني إن لم يكن كل من في النار من الموحدين فهو أغلب نار الموحدين على ما وفق حكمة الله ومشيئة الله جل وعلا ورحمة الله وعدله جل وعلا. طيب نقول هناك بعض الفرق ضلت ورددنا عليها كثيرا في الكلام على الأسماء والصفات، منها فرقة الجهمية. الجهمية هم أتباع من؟ الجهم بن صفوان، أتباع الجهم ابن صفوان. إيش يفعلون؟ إحنا الآن بنتكلم على توحيد المعرفة والإثبات، ضلوا في باب الأسماء والصفات. أحد يعرفنا كيف ضلت الجهمية في باب الأسماء والصفات؟ أنا أسألكم لتجيبوا. هذه المراجعة مناقشات بيننا، حتى يعني لما يجي الامتحان يبقى كله متدرب على الحال. تفضل. الجهمية تقول صفات الخالق هي نفس صفات المخلوق، هذا كلام صحيح؟ ها تفضل. أحسنت. ما قالوا هم، ما أثبتوها، هم نفوا الصفة ونفوا الاسم. قالوا لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر، وقالوا لا ذات موجودة ولا في الكون ولا في على العرش ولا خارج الكون ولا في الذهن فقط، جعلوه عدما يعبد، قبحهم الله من قائلين. هؤلاء أتباع الجهم بن صفوان اللي هو أخذ من كلام الجعد بن درهم. قالوا في القرآن ماذا الجهمية؟ إيش قالوا في القرآن؟ ها نعم، قالوا أن القرآن إيش؟ مخلوق، والعياذ بالله. طيب الفرقة الثانية فرقة الحلولية. الحلولية الذين يقولون يعني قبحهم الله، يقولون أن الله حل في كل شيء، حتى سئل يعني أحدهم من الله؟ قال هذا الهواء هو الله. بل أنا عاصرت رجلا وتكلمت معه حتى بعدما يعني صرح بها تصريحا، ضربت على رأسي وقلت هذا أقرأه في الكتب، لكن أرى عيانا أمر غريب. يعني كان أناس تطوف بقبر عندنا اسمه إبراهيم عبد الباعي، وهي بتطوف، فذهبت فقلت له إيش يفعلون هذا؟ قال يطوفون. قلت لا، ما يطوفون إلا بالكعبة، ما في طواف في هذا القبر. قال لا يطوفون، إن هذا له مكان عليا. قلت إيش مكانته؟ يعني إيش فيه؟ فاستغفر الله تجرأ وقال يعني على أن الله حل في هذا الولي. المهم فقال لا، ما حل في هذا، بل حل في أنا أيضا، وتكلم بهذه الكلمات النابية الشديدة، وهم يعني حتى ما ينزهون الله على أنه يكون حل في الأماكن القذرة وغيرها، قبحهم الله من قائلين. الفرقة الثالثة هي فرقة الاتحادية، منهم ابن عربي وابن سينا وابن فارد، الذين يقولون أن أصل الكون الخالق هو المخلوق، ما فيش حد فرق، مش عارفين مين الفرق ولا مين المكلف، لا الخالق هو المخلوق. ولذلك قال في كلام الله سبحانه وتعالى، قال وعين يعني عين كلام الله وعين كلام المخلوق، نعوذ بالله من ذلك. الفرقة الضالة نعم فيها هي يعني دائما حتى لما يذكر الاتحاد وإيش والحلول، الفرق شعرة بسيطة، هو أن الاتحادية إيش يقولون؟ يقولون إن الكون كله واحد، ما فيش فرق بينه، فهمني حضرتك؟ ما فيش فرق بينه. لكن الثاني الحلولية يقولون أن الله حل فيهم، فهمني؟ طيب الحلولية يقولون أن الله يعني يقرون مثلا يقولون الله فوق العرش أو فوق السماء، طيب وحل في كل البشر بل في كل الخلق، حل فيهم، يعني هم أصلا مش آلهة، هم أصلا إيش؟ مخلوقات لله، ولكن الله حل فيهم، كما تأتي بالسكر وتضعه مثلا على اللبن وتدوبه، أصبح جزيئات السكر كلها دابت في إيش؟ جزيئات اللبن، فهم أصلا خلق لكن الله حل فيهم فشرفوا بذلك، مفهوم؟ أما قول ابن عربي وغيرهم يقولون إن المخلوق خالق والخالق مخلوق، الاثنين واحد، ظهرت؟ هذا هو الفرق. لكن الباقي كله لا، لازم قول الحلولية ولازم قول الاتحادية واحد، لا فرق بينهم، قبحهم الله من قائلين. هؤلاء كفر خارجين من الملة، ما في كلام فيه. الفرقة الثالثة فرقة القدرية. القدرية اللي هم ايش يقولوا؟ ايش ينفون؟ ايش ينفون؟ القدر، ينفون القدر، يعني يقولون ان الله لم يعلم الاشياء حتى عملها العباد، مفهوم؟ هذا أنا أتكلم بوجازة، لأن هنفصل كلام أهل البدع إن شاء الله لما ندخل على الإيمان والجزء الثاني. الجبرية الذين قالوا إيش؟ ها هؤلاء نفوا القدر. القدر ها هو نفات القدر، قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، هم اللي خلقوا أفعالهم وجعلوهم خالقين مع الله، أما الجبرية قالوا لا، الطائع والعاصي والزاني والسارق والمتعبد كله سواء. ليش؟ لأن كلهم تحت إرادة الله وقهر الله، فكلهم سواء. إبليس زي جبريل، لأن إبليس طائع مرضاش يسجد بقدر الله سبحانه وتعالى وإيش وقدراته. وضربنا على كده مثل لهؤلاء المخابيل، لما امرأة جاءت وجدت يعني رجل جاء على امرأته وجد على امرأته رجلا، فقال ما هذا؟ قال والله ما وقعت عليها إلا بقدر الله. قال نعم بقدر الله، فسابه مشي على امرأته. فالمرأة كانت عندها عقل، قالت ما هذا؟ هذا دين يرضى عليها هذه ولا يغار عليها ويقول هذا بقدر الله؟ والله إن هذا لمذهب سوء، ورجعت إلى مذهب أهل السنة والجماعة. بقي الفلاسفة، الفلاسفة ما يثبتوش إله ويقولوا إن العقل الفعال. وبينا إن الفلاسفة إيش قالوا؟ قالوا إن ما فيش حاجة اسمها جبريل ولا وحي، لا ده بتهذيب النفس والتحنث والانفراد في مكان، يأتي بعد ذلك العقل الفعال فيضاد بقى تيجي على المتحنث هذا اللي مهذب نفسه. فالمهذب نفسه يجلس فيتخيل إن في واحد اسمه جبريل، جاءه جبريل فقال له اقرأ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ. هذا كله في الذهن ليس في ايش؟ في الخارج. هذا كلام الفلاسفة بيقول. ولذلك قالوا ان النبوة مكتسبة، فكان واحد منهم ابن 70 ما تعرفش ولا ابن 90 طلع فوق في الجبل مستني الوحي لما ينزله، بيهذب نفسه عشان يكون نبي والعياذ بالله، وده من ضلال الصوفية. كذلك الاشاعرة، وهي الطمة الكبرى من هؤلاء. ليش؟ لان الاشاعرة بيخلطوا نفسهم على انهم اهل السنة والجماعة، وبعضهم يقول ان الاشاعرة هم متكلمة اهل السنة وايش والجماعة، والأشاعرة أضر على أهل السنة والجماعة من غيرهم لأنهم بيتخفوا فيهم. وقلنا أن الأشاعرة بالنسبة لباب الأسماء والصفات على ضلال مبين، هم يثبتون كل الصفات لكن خطأ. ها سبع صفات، نعم يثبتون سبع صفات. أحد يذكرني بالبيت اللي بيثبتوا فيه سبع صفات؟ تفضل شيخ. وإرادة كذاك السمع، أحسن، حي عليم قدير والكلام له كذاك، وإرادة وكذاك السمع والبصر. سبع صفات يثبتوا السبع صفات، وبعد ذلك كل صفة إيش يأولوها بلازمها. فبقي المعتزلة اللي هم أصحاب أتباع واصل ابن عطاء، وسموا إن هم المعتزلة لأن كان حسن البصري بيشرح، فجاء واصل ابن عطاء بهذا الفكر الخرب اللي بيقدم فيه العقل على النقل ويتكلم مع الحسن البصري، ف طردوا من جلسته. فكان بيجلس في خارج يعني في منطقة بعيدة من المسجد يتحلق حلقة ويعتزل من اعتزل حسن البصري، فسموهم المعتزلة. والمعتزلة أصولهم خمسة، برضو مش هنستطرد الكلام فيهم الآن، لكن المعتزلة إيش بيفعلوا؟ يقدموا العقل على النقل ويثبتوا الاسم وينفوا إيش الصفة، يثبتوا الاسم وينفوا الصفة. يبقى إيش الفرق بين المعتزلة والجهمية؟ نعم الجهمية إيش تقول؟ أحسن، والمعتزلة تنفي الصفة لكن تثبت الاسم. هذا الفارق بين المعتزلة والجهمية. هذا آخر الكلام على أهل البدع وآخر الكلام على هذا الجزء، وانتهينا منه بفضل الله وبرحمته. نقول في المراجعة، يعني أنا بأشاوركم الامتحان يجي من كل الورق والمذكرة عشان نحفظ الباب ده. الباب ده مهم جدا، الباب اللي جاي كله باب سهل، توحيد الإلهية إن شاء الله باب سهل، أمر أصلا أنواع الشرك في العبادة رغم أنه أهم ما يكون توحيد العبادة، لكن أقصد يعني سمعتموه كثيرا ما فيها غير أن إن شاء الله الأمر هيبقى سهل علينا في الشرح. لكن الباب ده لو حفظ والله يبقى أتقنتم أبواب التوحيد. فأنا بستشركم أن أنا أجيب الامتحان من كل المذكرة، اللي يرضى يرفع إصبعه. أرى ما فيش حد راضي يرفع خالص. كل المذكرة خلاص، الأغلبية كل المذكرة إن شاء الله. طيب احنا نبدأ مراجعة. بسم الله. نقول ما هي المواثيق التي أخذها الله على بني البشر؟ تفضل. لا ليس هذا صحيح. تفضل. أحسنت. كم ميثاق هما؟ ثلاثة. ها ميثاق الذر، ما هو ميثاق الذر؟ نعم، فمسح على ظهر على ظهر آدم فأخرج كل الذرية. الثاني، نعم ثقل الفطرة، إيش دليله؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها بالقرآن، ثم بالسنة خلقت عبادي إيش حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالت. طيب الثالث، مساق، في مساق رابع أحد يذكره؟ مساق النبيين. طب إيش مساق النبيين؟ سنت دكتور. نعم، أخذ المساق عليهم أنهم إذا كانوا أحياء أيام النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد إيش أن يتبعوه، هذا هو مساق الخاص بالأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب مساق الذر هو الذي يقام به الحجة على العباد، الله سيوقف العباد ويقول قد مسحت على ظهر آدم وأوقفتكم أمامي فقلت أنا ربكم فقلتم نعم أنت ربنا، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فلذلك سيعذبهم إن إيش؟ إن حادوا عن هذا المثاق. نعم سند، ليس هذا هو المثاق. ليش؟ إن ممكن يكون واحد يقول نسيت يا رب، فكيف تؤخذنا على شيء أنا نسيت؟ طب إيش المثاق اللي يؤخذ عليه الحج؟ مثاق الرسل اللي هو إيش؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل لمهمة عامة وهي التبليغ. إيش ثاني؟ مهم جدا، وظائف الرسل مبشرين ومنذرين. أحسنت، كما في الآية. ها نعم، هي هي هي هي أحسنت. وإقامة الحجة على إيش؟ على العباد، لأن العباد ما يقوا أن هم ينكروا هذه الحجة عند الله سبحانه وتعالى. طيب أقول ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ تفضل. لها ضوابط صح، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. لابد أن تقع. أحسنت، هذه أول ضابط. الضابط الثاني تفضل. أحسنت، والكونية أحسنت. كذلك القضاء والأمر والإذن. أنا أتلو عليكم الآية وأنتم تقولون إيش هذا. يقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا إرادة إيه؟ ها ها لما؟ أحسنت، يعني في ناس تأخذ بالرخصة وفي ناس ما لا تأخذ بالرخصة، وكذلك الله يحب اليسر على العباد. طيب قال الله تعالى يريد الله ليطهركم. ها شرعية أحسنتم. قال الله تعالى يريد ويريد الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الشيطان أن تميلوا ميلا عظيما. لا يريد الله أن يتوب عليكم كونية. ها شرعية، من قال كونية يبين لنا ومن قال شرعية يبين لنا. ها هو يريد، هي الآية يريد الله أن يتوب عليكم. ها أحسنت، هو ما يحب لكن ممكن يريد. ها يعني هي شرعية ولا كونية؟ ها أحسنت، يريد الله أن يتوب عليكم. الله سبحانه وتعالى يعني أباح لكم التوبة ويبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ومسيء النهار، كذلك حتى تطلع الشمس من مغربها كله يتوب، لكن في أناس يتوبون وفي أناس إيش لا يتوبون. يبقى هذا شرعية ليست كونية، انتبهوا. كونية ان ربنا لو لو لو, لو تاب العبد يتوب عليه، يبقى هنا تكون كونية من هذه بلازمها، هي عامة. ها ولذلك قال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا عمرو بن العاص لما قبض يده قال لما تقبض يدك؟ قال اشترط. قال وما تشترط؟ قال ان يغفر لي ما سلف. قال او ما علمت ان الاسلام يجب ما قبله؟ وكذلك التوبة تجب ما قبلها. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لما؟ نعم صح، هو هنا نفى الله سبحانه وتعالى ايش؟ نفى مشيئة عدم القتال، هم اقتتلوا، ولذلك قال الله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. طيب قال الله تعالى في المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كونية ولا شرعية؟ كونية، مش ممكن أحد يتقدم برجل ولا يتأخر إلا بمشيئة الله جل وعلا. طيب في الأمر قال الله تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لما شرعية؟ طيب قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، في قراءة أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. عايزة تفكير دي. ها كيف يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ ما اختلط الأمر عليها، ودني هتتخرم شرعية من هنا وكونية من هنا. ها طيب أحسنت، أقول لكم ترتاحوا، هي كونية شرعية، أيوة حسب التفسير، فهي حسب التفسير ممكن تأتي، يعني ممكن يكون أمارنا مترفية أو أمارنا مترفية. طيب نقول قال الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، كلمح بالبصر القضاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كل الناس عبدوا الله طيب شرعية. فالله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ليش كونية؟ هم قوم لوط أهلكوا؟ نعم يبقى كونية. قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام قال ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. كونية أحسنتم. طيب قال الله تعالى كذلك في الإذن، قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. كونية ليه كونية؟ واحد يفهمني ليه كونية بالضبطين. أحسنت، يبقى المصيبة لا يحبها الله، هذا باب يبين جدا يفرق لك بين الشرعية والكونية. ما يحبه الله خلاص أنت مغمض اكتب كونية، لأن شيء ما بيحبوش الله سبحانه وتعالى، خلق إبليس نفسه لا يحبه الله لكن قدره إيش كونا. أحسنت، وقعت وقعت إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الشرعية يقول ليش شرعية والكونية يقول ليش كونية. ها ساعد توضيح أحسن، ممكن تكون هذا ممكن تكون هذا، لا ممكن الله سبحانه وتعالى أذن أن البيت دوت في المدينة أنه لابد يقام مع مضاد لمسجد الدرار، لكن لو نظرنا لها للتعبد فهي إيش؟ فهي شرعية، يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى هذه شرعية ليست كونية. طيب مفهوم ولا في شيء معتم على الناس؟ مفهوم؟ الكونية تقول أن الله سبحانه وتعالى أذن أن في المدينة لابد تقام المدينة، تقام المدينة في المدينة يقام المسجد للعبادة سيقام، إذا كان من بناء المسجد فإن الله سبحانه وتعالى أذن المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبنى والدولة الإسلامية تؤسس في هذه المدينة. أما بالنسبة للذكر والعبادة فهذا إيش شرعي، ممكن يذكره ممكن ما يذكره. كيف؟ لا لا هذه يذكر فيها خاصة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وارجع للتفسير ليش إنه قال فيه رجال يحبون، قال إيش رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. ده رد على المسجد اللي هو إيش مسجد الدرار اللي هم كانوا عز الله جعلوا فيه أسسوا هذا المسجد لهدي الإسلام والعياذ بالله. لا عام يرد به الخاص كثير، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم، الناس كلهم هم اللي قالوا ولا رجل هو اللي راح قال للمسلمين، فهنا عام يرد به إيش الخاص، عام يرد به الخاص. طيب المصيبة لا يحبها الله، فتقول بقى إيش تقول هي هي هي يحبها الله لا لذاتها ولكن لغيرها، فهمت كيف؟ يعني يحب إيش أثرها، لأن هي المصيبة تنزل على العبد هيتذلل لله وينكسر ويستغفر ويرجع وقلبه يميل إلى إيش إلى ربه، فالله سبحانه وتعالى يحب كل هذا من العبد، الانكسار والتذلل والخضوع والتقرب ومعرفة أن الله هو المتحكم في الكون، كل هذا محبوب إلى الله سبحانه. أما المصيبة ذاتها فإن الله لا يحب أن يوقع المصائب على العباد، ولذلك في الحديث القدسي قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ها ترددي من قبض روح المسلم، يعني يكره الموت وأكره مساءته سبحان الله. طيب ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الأسئلة دي ممكن تيجي في امتحان عشان ما الفرق بين الاسم والصفة؟ مهم هذا السؤال والله مهم، طلبت علما كثير ما تعرف هذا الأمر. تفضل أحسن، كل اسم يتضمن صفة وليست كل صفة اشتق منها إيش اسم. طب واحد يضرب مثال على هذا، أنا أضرب لكم مثال وأنتم تشرحوا لي. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. استوى هنا إيش؟ صفة. يبقى الاستواء صفة، صحيح ولا لا؟ طيب يمكن نشتق منها اسم. هل تقولون أن الله المستوي؟ ها؟ يقال عن الله أنه المستوي، يبقى ما يشتق منها إيش؟ فكل اسم يتضمن صفة، لكن ليست كل صفة يشتق منها إيش؟ اسم. طيب أنا أسألكم سؤال أصعب شوية، ما الفرق بين الصفة والخبر؟ خبر عن الله. قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك. الله اسم الشيء، اسم لله الشيء من أسماء الله الحسنى. ها صحيح ولا لا؟ ليس اسم أسماء الله، أما ده إيش؟ صفة من صفات الله الشيء. أما ليش؟ هذا خبر عن الله. طيب إيش بقى الفرق بين الصفة والخبر؟ تفضل. نعم قريبة، لكن في أمر حد فاصل بين فرق بين الصفة والخبر، وهيجي السؤال ده في الامتحان أكيد. طب أحسنت أحسنت، باب الصفات الشيخ يحيى رافع والراية صح، باب الصفات توقيفية، يعني تكون أصلا إيش؟ السمع، وهي أوسع من الأسماء لكنها توقيفية. أما الأخبار ليست توقيفية، ممكن أي أحد يخبر عن الله، كما كان الإمام أحمد بن حنبل يقول عن الله يا دليل الحائرين. هل اسم الله الدليل؟ لا، ده بيخبر عن إيش؟ عن الله. وكذلك هذه الآية قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، يبقى الشيء هنا خبر عن إيش؟ عن الله. أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء السفر أنت الصاحب في السفر، ها؟ وأنت الخليفة في الله. هذا إيش؟ من باب إيش؟ ها اسم الله الصاحب، ها صفة، ها هذا الأصح أنك تقول أنه خبر، والصفة اللي بتنوه عليه صفة إيش اللي هي إيش؟ المعية. أحسنت، هي صفة المعية، إن الله معنا في كل يعني حيثما كنا فإن الله معنا وهو إيش على العرش سبحانه وتعالى بعلمه وبإحاطته وبتوفيقه جل وعلا. فهمتم السؤال؟ هذا سيأتي في الامتحان أكيد، هذا وهذه الإجابة. كم اسما لله تعالى؟ ويأتيني بالحديث اللي فيه النص، أسماء غير محدودة. إذن سأشكل عليك حديث أبي هريرة المتفق عليه بين البخاري ومسلم لله، يعني إن لله 99 اسما، ها حصرها في 99 اسم، كيف ترد على هذا الإشكال؟ وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، ها هذا هو ده استأثرت به في علم الايه الغيب عندك. يبقى إذا في أسماء لله ما نعرفها مستأثرة عند ايه استأثر الله بها. طيب طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول 99 اسم، كيف نجيب عن هذا؟ احنا أتينا بحديث يثبت ان في أسماء عند الله لله لا نعرفها استأثر الله بعلمها، طب كيف نجيب عن أمر 99؟ تفضل يا شيخ. أحسن، إيش هي المزية يا شيخ حسن؟ أحسن، هذه المزية كما تقول عندي إيش درهم أو درهمين أعددتهما إيش أعددتهما للصدقة، يبقى أنا هذا ليس معناه أن ما عنديش درهم ثانية. طيب مفهومة ولا لا؟ طيب أنواع الصفات تفضل التي تتعلق بإيش المشيئة، هي صفات ذاتية ولكن تتعلق بالمشيئة. طيب الصفات الذاتية تفضل شيخ أحسن، أزلية أبدية مع الله لا تنفك عن إيه؟ عن الله. من الصفات الذاتية دي صفات إيش؟ فعلية وها خبرية. يعني إيه صفات خبرية؟ إيش ضابط الصفات الخبرية عشان أعرف إن الصفة دي صفة خبرية؟ تفضل أحسن، هي التي مسماها عندنا أبعاد أو أجزاء. طب مثل على هذا، أحسن، اليد عندنا إيش؟ عندنا جزء وبعض، عندنا نحن، فنعرف أن هذه الصفة صفة خبرية لله سبحانه وتعالى، وهي خبرية أن هي أخبرنا عن طريق السمع فقط، القرآن أو السنة رحمكم الله. أحسنت. طيب ما هي الأدلة على علو الله جل وعلا؟ أرجو أن النساء تحت تحل مش تقعد تستمع كده، مع أن متفوقاتهن يعني يحفظن كثيرا. أدلة العلو، أنتم تؤمنون بأن الله على العرش فلا بد أن تحفظوا أدلة العلو. فضل صحيح أحسن أدلة إيش بقى؟ شرعية يبقى الكتاب والسنة، ثم أدلة عقلية، ثم دلالة الفطرة. طيب واحد يعطيني بدليل واحد من الشرع. تفضل أحسن. طب هذا وجه الدلالة العلي، اسم اسماء الله يتضمن صفة كاملة وهي صفة إيش؟ العلو. أحسن، يبقى دي بدلالة إيش؟ الأسماء. طب أحد عنده دليل ثاني؟ تفضل. ها صرح بإيش؟ الاستواء. وقلنا الاستواء هنا استواء مطلق مقيد بإيش؟ بالعرش. هذا علو مقيد بإيش؟ بالعرش. أحسنت. طيب الدلالة العقلية دي مهمة جدا، وهتيجي في امتحان الدلالة العقلية، انتبهوا. طب وهذا هو الصحيح، نقول العلو من صفات الإيش؟ الكمال. معلوم أنت لو أردت أن تنتقص من واحد تقول هذا البني آدم سافل، البني آدم سافل تنتقص منه، صحيح ولا لا؟ فالسفول أصلا صفة نقص، ومعلوم عقلا أنك إذا عبدت ما تعبد إلا إيش؟ كاملا، لأنك لو عبدت من فيه صفات النقص ما هو مثلك، فكيف تعبد واحد فيه صفات نقص؟ ما أنت مثله وهو مثلك، هو يعبدك والعياذ بالله يعني. فنقول أن الإنسان يعبد من هو له صفات الكمال، والعلو من صفات الكمال فنثبتها لله جل وعلا. دلالة الفطرة الولد الصغير حتى بيبين العلو. طب دعاء المظلوم كيف يعني؟ تفضل. نعم كان يتمنى ان القبلة يعني بدل ما تكون بيت المقدس تكون ايش؟ الكعبة، البيت الحرام، فكان بفطرته بالنظر ينظر الى ايش؟ الى اعلى، على ان الله في العلو، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء. شيء كلنا بنعمله وبنثبت به علو الله سبحانه وتعالى. تفضل. احسنت. لما بتدعو بتحط ايدك ورا ظهرك صح؟ طب تحت دايما الى علو، فهذا دليل جبرت على ان ايديك تكون ايش؟ الى اعلى، فهذا دليل من الفطرة على علو الله جل وعلا. طيب هل يرى المؤمنون ربهم في الدنيا وهل يرونه في الاخرة؟ نختم دي عشان الاسبوع الجاي ان شاء الله نبدأ في الزبد اللي خدناها الاسبوع الماضي. ها يرى المؤمنون ربهم في الدنيا؟ موسى عليه السلام رأى ربه؟ طيب ليراه في الدنيا ما رأى السلام على خلاف عريض، وبينا أن الراجح أنه ما رأى ربه. وحتى لو قلنا وتنزلنا وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هذه ليست للمؤمنين، هذه خاصة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أنه ما رأى ربه. طيب ما الدليل على أن احنا ما نرى الله في الدنيا؟ أصرك اليوم إيش حديث ويكشف الله الحجاب فيرى المؤمنون ربهم. طب دلل على كلامك، واحد يدلل لي على كلامه بمثل حي في الدنيا. تفضل. احسنت. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ان زياده ايش؟ رؤيه الله. لكن انا اقصد مقصدي الاخ تكلم بكلام جيد جدا وبين، الاخ الفاضل، ان احنا اصلا ما بنا قوه ترى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. ايه الدليل على كده؟ مثال حي كان امامنا شفنا كده. ايوه من اللي طلب رؤيته؟ ايوه نعم، الا واحد او من وراء حجاب. نعم احسنت، هذه ظاهره جدا بنص صريح الايه. ومن؟ موسى عليه السلام طلب رؤية الله، فإيش قال له الله؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال إني تبت إليك. فعلم أن قوة البشر لا يمكن ولا تستطيع أن ترى رؤية ترى الله جل وعلا في الدنيا. أما في الآخرة فكما بين الأخ الكريم أننا نرى الله في الآخرة. أحسنت. هو قال فيه نفي إدراك وليس فيه نفي رؤية، نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، نفي الأخص لا يستلزم وجود العام. أحسن. ولذلك هم يعني قالوا دائرة العام هكذا دائرة كبيرة والأخص دائرة صغيرة. لو نفيت الأخص كما ينفيش إيه؟ العام تحتوي على الأخص. طيب أترك أمر الإدراك والرد على شبهات الأشاعرة وغيرهم الذين أو الجهمية ونفات الرؤية، تذاكروها جيدا، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بها، ثم ذلك نراجع الأسابيع الماضية كلها اللي أخذناها، ويبقى الأسبوع اللي بعده إن شاء الله الامتحان، وأستأذنكم في السفر بعدها بإذن الله، فتسامحونا لو قصرنا معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجمع بيننا وبينكم في الجنة ويغفر لنا ولكم. أي إشكال أو أي سؤال؟ طيب من طلب العلا سهر الليالي حقا لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. بعض العلماء قال إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه أنت كلك، كل حياتك تكون للعلم. أنا ما أطلب ذلك من كل واحد، وما أطلب من كل واحد من الإخوة الأفاضل حضور إن هم يشرحوا للناس، لا، المهم إن هو يكون فاهم من نفسه، وأي واحد مبتدع يورد عليه شبهة يبقى عارف إن دي شبهة ويسد أذنه ويمشي ويقول لا أنا أعلم الحق. ومش مطلوب منه إن هو يعلم الناس، مش كل إنسان مطلوب منه إن هو يتفرق فيعلم الناس. الله يعني ينصب كل واحد في عمل قاره الله له سبحانه وتعالى وفق حكمته ورحمته جل وعلا. لكن المهم إن العلم هذا الفرض عين علينا نكون عارفينه بالمعنى، فاهمينه، حتى لو ما حفظتش الدليل بس فاهمه وعرفه خلاص قد أديت ما عليك، لأن ده فرض عين عليك إنك تتعلمه هو علم التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.